يقول السائل في جواب البارحة أن من كان يقصر من أطراف شعره ذلك لا يجزئ. يقول أنه سنين ماضية كثيرة كان يفعل هذا في حجه وعمرته، هل عليه شيء؟ هو على كل حال أخطأ لأنه لم يسأل من الأول، سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ينبغي الإنسان أن يتفقه بدينه، يسأل إذا أراد يحج ويعتمر يأخذ معلومات عامة يستفيد، يسأل العلماء قبل أن يمشي، أو يشوف كتاب من الكتب المعتبرة مثل الذي ألفه شيخ ابن باز رحمه الله وغيره من العلماء المعتبرين ويقتدي به، أو كتاب شيخ عبد العزيز السلمان، ولا أدري عن الشيخ ابن عثيمين هل له كتاب في هذا أم لا. أمرهم أنه ينبغي الإنسان يتفقه ويسأل قبل أن يفعل. على كل حال الذي مضى نقول لعل الله أن يعفو عنه، لكن عليه أن يعلم الحكم ويرشد غيره أيضا. يقول السائل هل يأثم من أخذ ورقة ورقتين من شجر مكة؟ على كل حال إذا كان من الشجر النابت الذي أنبته الله بدون فعل آدمي هذا لا يجوز عمدا، فإن أخذ منها شيء فعليه أن يتصدق ولو بأي شيء في مكة. يقول السائل أن ما حكم أفسد عمرته قبل الطواف؟ حكمه أنه يكملها ولو أنها فاسدة، ثم يذهب ويحرم عمرة جديدة، ثم يذبح شاة بمكة ويتصدق بها. يقول السائل هل يكبر الطائف كلما حاذ الحجر الأسود؟ هذا هو السنة، هذا هو السنة، لكن ما أحتاج أنه يقف يكرر ويعيد ويزيد، خلاص يكبر واحدة هو ماشي. المهم أنك إذا أردت أن تكبر تستقبل الحجر، تستقبله وتؤشر بيدك اليمنى بسم الله والله أكبر وأنت ماشي، ما تقف وتحبس الناس وتشوش عليهم. ثم أنه هناك أيضا مسألة، وهو أن بعض الناس إذا جاء عند الطواف وقف قال اللهم إني نويت أن أطوف سبعة أشواط طواف العمرة، هذا كل خرافات ما له أصل. خلاص أنت محرم ولا دخلت هذا المكان إلا للطواف، وأنت تناجي ربك وربك يعلم السر وأخفى، فلا يجوز لك أن تقف وتنوي نية جهرية. النية في القلب وقد تقررت، مثل ما إذا نويت تصلي أو تتوضأ أو تصوم كله في القلب، ما أحتاج نويت أن أصلي نويت أن أتوضأ نويت أن أصوم، لا هذا ما أحتاج. يقول حتى في نهاية الشوط السابع يكبر؟ إن كبر طيب وما كبر فلا حرج إذا أنهى أكمل الأشواط. يقول في ليلة مزدلفة غطى وجهه، يقول ولم يدري ما حكم هذا؟ إذا كان غطى وجهه ولم يغطي رأسه فلا بأس، لأن إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهه. كان غطى وجهه ولم يغطي رأسه فلا بأس، وإن كان غطى رأسه غير متعمد أو جاهل أو ناسي فلا حرج عليه، أما إذا كان متعمد فعليه فدية، والفدية كما ذكرت لكم ذبح شاة بمكة أو طعم ستة مساكين لكل مسكين نصف الصاع يعني كيلو ربع أو كيلو نص، أو صيام ثلاثة أيام. هذا إذا كان متعمد، جاء عالما متعمد وذاكر. يقول السائل أنه في أحيانا في صلاته يأتي شيطان فيوسوس به، وأحيانا مع أنه يتعوذ من الشيطان الرجيم، كيف يفعل في هذه الوسوسة التي تأتيه؟ هذا امتحان من الشيطان يريد أن يختبرك، هل يجد عليك مسلك مدخل، هل أنت إذا كرر عليك ستسمع له وتطيع، أو تكون كالجبل الراسي لا تبالي به بل تستعيذ بالله وتلجأ إليه ولا تلتفت للوسواس. هكذا يجب أن المؤمن لا يلتفت الوسوسة والوسواس ويستعيذ بالله دائما ويثبت ويكثر من ذكر الله. يقول السائل: هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل أصابع القدمين أن يكون بالخنصر؟ ذكر هذا ماذا عن صحة الحديث. المهم تخليل الأصابع في الوضوء سنة من أجل أن تتأكد أنه لم يبقى مكان إلا وانغسل. يقول السائل: إذا أنكر الإنسان المنكر مع أهله، يقول هل إذا أكل معهم هل عليه شيء؟ يخاف أن تحصل تنزل عليه اللعنة كما فعل ببني إسرائيل، أم ماذا يفعل؟ إذا نصح ثم نصح ثم نصح ولم يقبل منه، فعليه أن يهجر أهل المنكر تأديبا لهم وردعا لهم، ويظهر لهم كراهيته، ولا يرضى بما فعلوا، ولا يخالطهم. إذا كانوا أهله وفي البيت يحرص أنه يتجنبهم بقدر الإمكان حتى لعلهم يهتدوا ويرتدعوا. لكن الدعوة بالتي يحصل يظهر ويبين السنة وأحكام السنة وحكم هذا الشيء بالتي يحسن، يدعو إلى الله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ما يكون بالصراخ والسب والشتام والمشاتمة والتكفير، لا. يقول السائل: إذا كان الإنسان مريض في قدمه جبيرة تصل إلى الساق، هل عليه يلزم أن يتوضأ أم يكفيه التيمم؟ إذا كان هذا الماء، إذا كان الماء يضرها فإنه يمسح على الجبيرة مسح، ويغسل ما كان مكشوفا، المكشوف يغسله والمستور بالجبيرة يمسح عليه ويكفي. يقول: الجبيرة إلى الساق مهما كان، على كل حال والمقصود إلى الكعب، إلى الكعبين المكان المستور المكشوف يغسله، والمستور إلى حد الكعبين محد الوضوء يمسح مسح. يقول السائل: ما حكم تقبيل المصحف؟ ما في بأس. يقول السائل: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تؤذوا أهل المدينة؟ والله أنا سمعت لكن ما أستطيع أن أحكم على الحديث بصحته، لعل إن شاء الله أخواننا طلبة العلم يحققوا لنا هذا الحديث. يقول السائل: يتناقل الناس في مسجد الأقصى يقولون ثالث الحرمين، هل هذه تسمية صحيحة؟ هل له حكم الحرمين من أحكام ما جاء؟ كل حال هي المساجد الثلاثة التي لها فضلها، والتي قال فيها عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. كلمة الحرمين هذه الظاهر أنها يعني جديدة، يقال المساجد، المساجد الثلاثة. أما المسجد الحرام فهذا ثبت في القرآن، المسجد الحرام يعني مكة كلها أيضا. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.